عبدوه وعبدوا أمه وجعلوه ابن الله وجعلوه ثالث ثلاثة، فيجيب ربه أمام قومه قائلا سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. هذا هو الجواب الذي يجيب به عيسى عليه السلام مبينا فساد ما عليه من ادعوا انهم اتباع الله وهم كفرة برسالته. عيسى يقول ما قلت لهم الا الشيء الذي امرتني به وهو عبادتك فقط، لأنك أنت ربي ولست أبي، فأنا عبد من هؤلاء، أنت ربي وربهم، قلت لهم اعبدوا الله ربي وربهم ولا تعبدوني مع الله، أنا لا شركة لي في الإلهية، ومثل هذه الحال يدعى كل من عبد من الأولياء والحجارة وغيرها أمام عباده ويسألهم ربهم جل وعلا أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، فالذين يذهبون إلى ضريح السيد فلان والولي فلان ويطلبون منه المدد ويطلبون منه الشفاء ويطلبون منه حل المشكلات سوف يتبرأ منهم أمام الله ويقول هؤلاء كذبوا علي ولست أنا شريكا لك في شيء من الإلهية، إنما أنا عبد من عبادك. وإذا كان هذا الأمر حصل في جانب أولي العزم من الرسل ومنهم عيسى عليه السلام كما جاء في هذه الآية، ففي من دونه من باب أولى. فالذين يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعتقدون أنه ينفع مشركون كهؤلاء، والذين يذهبون إلى قبور بعض الصالحين ويعتقدون فيه أنهم ينفعون أو يضرون مثل هؤلاء. وهذا ينبهنا على أن الواجب في هذه الحياة هو أن يكون الإنسان عارفا الغرض الذي من أجله خلق. والله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وحده، ما يريد أحد أن يشترك معه في الإلهية، ليس لأحد الحق في الاشتراك في العبادة، دعاء، صلاة، زكاة، صيام، حج، خوف، رجاء، رغبة، رهبة، توكل، إنابة، كل هذه الأعمال التي تلتزم بها في كل ركعة عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فقط الحاجات التي تطلبها من ربك أو أنت تقصد بها ربك لا يشترك معها في أحد. فالعبادة التي تعظم فيها الله جل وعلا لا يشترك فيها. العبادة كلها يجب أن تكون لله، والاستعانة يجب أن تكون كلها تطلب من الله. والذين يعرفون اللغة العربية يعرفون أن تقديم إيا للحصر، فقولك في الفاتحة إياك نعبد ليست مثل نعبدك، وإياك نستعين ليست مثل نستعين بك، لأن نستعين بك ممكن نستعين بغيرك، يعني أنت أحد المعينين، ونعبدك أي نعبدك ونعبد غيرك، لكن إذا قلت إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين لا نستعين إلا بك. ولهذا فند عيسى عليه السلام فعل قومه واتخاذهم له شريكا في الإلهية أو جزءها، هم قالوا إن الله هو المسيح، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد هو الله جل وعلا. فعيسى عليه السلام يرد على هؤلاء ردا واضحا صريحا، يقول سبحانك، قال سبحانك أي أنزهك عما لا يليق بجلالك وعظمتك، فالله جل وعلا منزه عن كل عيب، ومن العيوب أن يحتاج إلى شريك أو معاون أو مساعد أو ولد أو والد، فهذا لا يليق بالإله. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني واحد يأمر واحد ينهى فتخرب يخرب الكون، لا يصلح. ولو كان ابن ما يصلح، لأن معنى هذا أن الأب سيموت ويحتاج إلى أن يكون الخليفة، لا، وهذا كله لا يتفق مع الإلهية، لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، يعني ليس من حقي وليس من اللائق بي وأنا عبدك ورسولك أن أقول مثل تلك المقولات، فلا حق لي ولا حق لغيري أن يقول مثل ذلك القول، إن كنت قلت فقد علمت، إن صدر مني شيء وأنت الذي تسمع وترى وتعلم وخبير وعليم بكل شيء فلا يفوت عليك، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولو لم يتلفظ به ولو لم يعمل به ولو لم يصدر منه إشارة، لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أنا عبد من عبيدك وخلق من خلقك، ليس لي علم إلا ما علمتني، إنك أنت علام الغيوب. وقد مر بنا بعض الكلام في الدرس الماضي، وهو أن الله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى له: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير. هذا رد على الذين يدعون علم شيء من الغيب، من السحرة والكهنة والدجالين، أو الذين يعتقدون أن الأولياء يعلمون الغيب وهم مساكين في قبورهم يحتاجون إلى من يدعو لهم بالرحمة والمغفرة، وهؤلاء يكذبون عليه ويقولون إنهم يعلمون الغيب. فعلم الغيب خاص بالله تبارك وتعالى. ولهذا لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما أدري. فسألوا عن أماراتها وأجاب، لكن متى؟ الله أعلم. وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، لكن متى تقوم؟ هذا مما لا يعلمه إلا علام الغيوب جل وعلا. ثم قال عيسى عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، يعني ما قلت لقومي الذين أرسلتني إليهم إلا ما أمرتني به من الأوامر، وهي أن اعبدوا الله، أي أخلصوا له العبادة، اقصدوه في الطلب، وهذا هو توحيد الإلهية الذي بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم من أجله، وهم يعرفون توحيد الربوبية ويعرفون أن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق، لكن يتخذون في العبادة آلهة أخرى ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي أننا نعبد هذه الأصنام من أجل أن تتوسط لنا عند الله. وهذا هو ما يعمله أهل جاهلية في هذا الزمن الذين تنتشر عندهم الأضرحة، فهو يصلي ويقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ويزكي ويحج، لكن بين حين وآخر يذهب إلى الضريح ويدعو ويطلب حاجته منه: يا فلان ألم تقل لا إله إلا الله؟ قال: بلى، لكن هذا نريد يتوسط لنا عند الله. كأن الله أغلق أبوابه وهذا هو الذي يفتحها، بينما قال الله تعالى لنا: ادعوني أستجب لك، من دون حاجة إلى تذهب لفلان أو علان أو صاحب القبر أو غيره. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هل هو صاحب الضريح أم هو الله جل وعلا؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما قال أنا بعيد ولا أسمح لأحد أن يدعو إلا بواسطة، وأن يقدم معروض موقع مختوم ومؤشر عليه من صاحب الضريح. لا، ليس بينك وبين الله واسطة. فعيسى عليه السلام يقول: الذي قلت لهم هو الذي أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. اعبدوا الله الذي هو خلقني وهو ربي ومالكي وبيده أمري، وأيضا هو خالقكم ومدبركم ورازقكم، والذي أحياكم ويميتكم وبيده أمركم، وأنا لا دخل لي في هذا، أنا مجرد أبين وأحذر وأبشر بشيرا ونذيرا. يقول عيسى عليه السلام مخاطبا ربه: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. أي أنا أدلي بشهادتي في الوقت الذي أنا أعيش فيه بينهم وأعرف أحوالهم، وأقول فلان استجاب وفلان امتنع، وبعد ذلك ما لي دخل. هذا لا أستطيع أن أجيب عنه لأني ليس عندي شيء من علم الغيب. فأنا كنت عليهم رقيبا ومتابع وحريص على هدايتهم ودعوتهم ودخولهم في الدين وانقيادهم للتوحيد ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وهذا بعد أن رفع عيسى عليه السلام انتهى علمه بحالهم، إذا عاد ونزل وهو من علامات الساعة أيضا يشهد على حال هؤلاء لما استجابوا به لدعوته التي هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الدين الذي جاء به عيسى فهو التوحيد، وهو الذي جاء به سائر الأنبياء، وليس هو التثليث الذي عليه من يدعون النصرانية. فهؤلاء ليسوا على دين عيسى. وأما الشريعة فسيحكم بالشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم لا شريعته، فالأوامر والنواهي في الأحكام سيحكم بشريعة محمد عليهم السلام. ثم إذا توفي بعد ذلك فإنه لا يشهد على شيء، ينتهي أمره ولا يعلم بحال أولئك القوم. وأنت على كل شيء شهيد. هذا بيان أن الله تعالى يشهد كل ما يقع في ملكه وهو يقع بأمره، فلا تخفى عليه خافية مهما كان من الوسائل لإخفائها فإنها لا تخفى على الله. حركة الحيتان في قيعان البحار في الليالي المظلمة يعلمها ويشهد بما يقع فيها، وهذا تهديد ووعيد للعصاة الذين يظنون أنهم إذا أغلقوا عليهم أبوابهم وأطفأوا أنوارهم أنهم يكونون في مأمن من العقوبة. ثم قال جل وعلا: حاكيا مقولة عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا الذي عنده من المعلومات بينها، والحكم في النهاية للمعبود جل وعلا مع عباده. فقال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، أنت المالك لهم، ولا أحد يستطيع أن يعترض عليك بشيء، وأنت تحكم بالعدل. وإن تغفر لهم وتسامحهم فهذا ليس بغريب، ولا أحد يحول بينك وبين هذا، فإنك أنت العزيز القاهر الذي لا يقهر ولا أحد يعترض على حكمه، وأنت أيضا الحكيم في تدبيرك. قد قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة يصلي يردد هذه الآية في صلاته كلها: إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا أحد يستطيع أن يتدخل. لله العظم، له كامل التدبير، ولا أحد يستطيع أن يعترض عليه بشيء. وعلى هذا فما على الإنسان إلا أن يحاسب نفسه ويعرف موقعه وموقفه في ذلك اليوم عندما يقف بين يدي الله جل وعلا. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا. وعلى هذا فالإنسان الذي لا يزال على قيد الحياة عليه أن يحاسب نفسه ويتنبه لأمره، عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه فقال: اللهم أمتي، وبكى. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فاسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذا من البشارات التي تبشر بها هذه الأمة. وعلى الإنسان أن يحاسب نفسه، يحاول أن يصحح أخطاءه ويراجع حساباته مع ربه قبل أن تزل الأقدام ويفوت الأوان فيندم، ولا ساعة مندم. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وأن يرحمنا برحمته، وأن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله ولا باقي إلا وجهه، وأن يسقينا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: ما حكم إلقاء السؤال السلام، هل هو واجب أم سنة؟ البداء بالسلام سنة ورده واجب، ولكن السنة في هذه الجزئية